الأرض بكل وبعض وشوقي إليك كشوقي لفرض ذرعت بلدا بطول وعرض وقالوا تخير أرضا بأرضي أحبك أرضي بكل وبعض وشوقي إليك كشوقي لفرض ذرعت بلدا بطول وعرض وقالوا تخير أرضا بأرضي سواها بدلا كطرد وأفتي ثراها بدمي لنبض رفضت سواها بدلا كطرد وأفتي ثراها بدمي لنبض على ذاك عهد أسير وأمضي فهل ذاك مني وعني يرضي أحبك أرضي بكل وبعض وشوقي إليك كشوقي لفرض ترعت بلادا بطول وعرض تخير أرضا بأرضي بدلاً كطردي وأفدي ثراها بدمي بنبض على ذاك عهد أسير وأمضي فهداك مني وعني يرضي أحبك أرضي بكل وبعض وشوقي إليك كشوقي لفرض ذرعت بلاداً بطول